أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نبية على بركة النبي العدنان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة مجالس العلم والإيمان التي هي الأمن والأمان في أيام الفتن في آخر الزمان. الحمد لله أن الله جل جلاله أرشدنا للمطلوب منا في كل وقت وزمان. الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شيئا على مر الأزمان إلا بينه لنا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: تبيانا لكل شيء. ففي أيام الحرب وفي أيام السلم وفي أيام الفقر وفي أيام الغنى وفي كل أحوال الأمة هنالك تبيان من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم للمطلوب منا. لكن العبرة أن تسأل، والعبرة أن تفتقر، وأن تتبرأ من حولك وقوتك، وأن تقول: ما مراد الله جل جلاله، وما أمر الله تعالى علي في هذا الزمان؟ فليست العبرة أن تنجى ببدنك، فنجاة الأبدان يبحث عنها كل الناس في هذه الأزمان، اللي عم بيمون واللي عم بيجمع واللي عم بيرتب الأوراق واللي عم بيجهز حاله في أي وقت لأي حال لأي طارئ، مراده نجاة الأبدان ونجاة الزوجة ونجاة الولد ونجاة البيت ونجاة المال ونجاة العمل. لكن ما العبرة أن ينجو البدن وأن تنجو بمالك، ولكن القلب لم ينجو، ولكنك لم تقم بالمطلوب منك وبالمراد منك، فذلك هو الخسران المبين. ولكن لو قدر الله جل جلاله، ولا قدر الله، ابتليت في بدنك لكن قلبك سليم، فهذا هو عين النجاة. عين النجاة أن تنجو بقلبك، فإن العبرة يوم القيامة مدارها على القلوب. قال جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا القلب هو محط نظر الله جل جلاله، وهذا القلب هو موضع نزول الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال لنا أن الفتن تعرض على القلوب. الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا. قال العلماء: عودا لشدة اقترابها ولسرعة تواليها ولكثرة دقتها، فلا تشعر بها ولا تعلم أنها فتنة، وتأتي الفتنة التي بعدها مباشرة. ولشدة اقتراب الفتنة بالفتنة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بعود الحصير. واللي بيرجع كم سنة لورا وبيراجع كيف الفتن عم تتوالى على الأمة عموماً وعلى بلاد الشام خصوصاً، بيفهم حقيقة معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عوداً، فتنة ورا فتنة. والفتن كثيرة، والفتن متنوعة، وتتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. لكن الخطير في الفتنة أنها تصيب المقتل، أنها تصيب القلب. فإذا افتتن القلب فسد، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح، وإذا فسدت الجوارح قلت الأعمال، وإذا قلت الأعمال وصلت إلى الإنعدام، وإذا قلت الأعمال أو انعدمت فقد النور، وإذا فقد النور طبع على القلب بالظلمة، وإذا مات المرء وقلبه مظلم خسر الدنيا والآخرة. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم تكلم عن الفتن وحذر من الفتن وبين الفتن، حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقف بعد الفجر يخطب بالصحابة. كم كان وقت الخطبة؟ نص ساعة. يقول الصحابي: فبقي يخطب بنا حتى الظهر، فأذن المؤذن فصلينا الظهر، ثم قام يخطب بنا حتى العصر، ثم صلينا، ثم قام يخطب بنا حتى المغرب، فلم يدع شيئا إلا بينه من الفتن وأشراط الساعة. يقول الصحابي: فأعلمنا أحفظنا، أكثر واحد فينا قدر يحفظ، أكثر واحد فينا علم، فأعلمنا أحفظنا. وربط النبي صلى الله عليه وسلم الفتن بآخر الزمان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتكثر الفتن. لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن. هذا الرابط الأول، ربط النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الفتن بآخر الزمان. فإذا من علامات الساعة ومن علامات قرب الساعة كثرة الفتن. وقرب الساعة أصلا ربنا جل جلاله بينه في أكثر من موضع في القرآن الكريم، يعني موضوع يوم القيامة والكلام عن يوم القيامة والكلام عن الساعة وأشراط الساعة وقرب الساعة هو واحد من العلوم المهمة التي ينبغي للأمة أن تتناولها، طبعا بضوابط وسأذكر هذه الضوابط، لكن لا ينبغي للأمة أن تترك هذا العلم. لما؟ لأن الله تعالى بين في كثير من مواضع القرآن الكريم هذا العلم. قال جل جلاله كما قرأنا الآن في سورة العنكبوت، شو الآية اللي قرأناها؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال جل جلاله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال العلماء: أقرب تعلق لكلمة غفلة الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. كلمة غفلة كلمة عامة مطلقة، غفلة عن شو؟ قال العلماء: أقرب متعلق بالغفلة هو الساعة، فالناس في غفلة عن الساعة. ومن أعظم أركان الإيمان التي تقوي عندك الإيمان والتي تدفعك للأعمال والتي تمنعك من المعاصي والتي تخوفك والتي تردعك والتي تحفزك للقيام بالأعمال والتي تمنعك أن تقاطع أمك أو أباك أو أختك أو أخاك أو جارك، التي تخوفك من أكل الحرام أو من الاقتراب من الحرام أو من الاقتراف للحرام ببصرك أو سمعك أو لسانك، كل هذا وغيره من السيئات، الرادع الأول والأعظم والأقوى بعد التعرف على الله والإيمان بالله التعرف على يوم القيامة وتذكر يوم القيامة. لذلك اللي بيراجع الآيات المكية التي نزلت على سيد البرية صلى الله عليه وسلم والتي بيّنها الحبيب صلى الله عليه وسلم للصحابة، يعني فينا نقول الكورس تبع التربية، محتوى التربية الأول الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في تربية ذلك الجيل اللي تخرج منه رجال قاعدين نعمل سلاسل اسمها سلسلة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وسعيد والزبير وأبو عبيدة وخالد وابن عوف، وهؤلاء الرجال لكل واحد منهم بتعمل له سلسلة ويجتمع عليها الناس ويتأثرون منها. من هؤلاء؟ ما المواد التي درسوها؟ من الذي اشتغل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما المواد التي درسهم إياها؟ كثير، وحدة منا، بل من أساس تلك المواد يوم القيامة. لذلك هذا العلم يدخل تحت ما يسمى بالغيبيات. ما هي الغيبيات؟ الغيبيات هي ما غاب عنا من علم، فكل علم غاب عنك اسمه غيبيات. وهذا من العلوم المهجورة عند الأمة إلا من رحم الله. في بعض العلوم موجودة في الأمة مع قلة المقبلين عليها، لكن علم الغيبيات قل ما يهتم إليه الناس. والله جل جلاله كما ذكرنا بينه في أكثر من موضع في القرآن الكريم، فقال لنا: اقتربت الساعة وانشق القمر، فقال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ بغتة يعني هم يبغتون، تبغتهم يعني تفاجئهم الساعة، لم يكونوا قد تحضروا لها. وقال جل جلاله: واقترب الوعد الحق. وقال جل جلاله: وما يدريك لعل الساعة قريب. وما يدريك لعل الساعة قريب. لذلك هنالك ارتباط ما بين الفتن وما بين علامات الساعة وما بين يوم القيامة. وخلينا نمر على عجالة على العنوان لهذه السلسلة المباركة في أول مجلس من هذه السلسلة: الفتن والملاحم وأشراط الساعة في بلاد الشام. حنمر على كل مصطلح بذاته نقف عنده بسرعة. الفتن جمع فتنة، الفتنة يعني الاختبار. تقول: فتنت الذهب، أي اختبرته بالنار، وضعته على النار فتغربل وتصفى وتميز الصحيح منه من الغث والسمين. فالذهب يختبر بالنار، ومعادن الرجال، المعدن الذهب يعرف الغث من السمين منه بالنار، ومعدن الرجال يعرف بالاختبار، والاختبار هي الفتن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن انقسام الناس في أيام الفتن، قال: بادروا بالأعمال، فتن أو فتنا كقطع الليل المظلم. شو بده يصير بعده؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا بأيام الفتن، بس تشتد البلاءات، يصير في حك ركب، نسأل الله السلامة، تطلع من بيتك، تتهجر، تقعد بمكان مش متعود عليه، يصير عليك حصار، تجوع، يصير في حدك قتل، موت، تضيق الدنيا عليك، خاصة إذا ما كنت متعود على هذا النمط من الحياة، معود حالك على الرفاهية لسنوات طويلة. جاءت الفتن، جاء الاختبار. في أيام الفتن سينقسم الناس إلى أقسام: من الناس من لم تكن تتوقع منه أن يضل ستراه قد يكفر، ومن الناس من سيعود إلى الله عودة عجيبة ما كنت تتوقع منه أن يعود. هذه نتائج الفتن ما رأينا وسمعنا. بعض من نسأل الله السلامة ونسأل الله تعالى العافية لكل الناس، بعدما هجر بعض الناس وذهب إليهم البعض يتكلم معهم، كفر؟ شو عاملين لنا يعمل فينا هيك؟ قالوها لما قالوها والعياذ بالله، شو عاملين لله؟ طلعنا من بيوتنا طب ما انت عم بتصلي صار لك سنين. اليوم الكل يدعي حبا لله، الكل يدعي الإيمان، لكن من الصادق؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز حتى يميز الخبيث من الطيب، لابد أن يميز الخبيث من الطيب. نسأل الله تعالى، نسأل الله تعالى الثبات، نسأل الله أن لا يفتننا، لأن الفتنة يا إخواني ما تفكروها سهلة. النبي عليه الصلاة والسلام شبهها بقطع الليل المظلم، وستكون فتن. أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجعل الحليم حيران. اربط لي بين هذا الحديث والحديث اللي قبله، الليل المظلم يعني ما في نور، وقطع الليل المظلم ما فيك تمشي فيها، إذا مشيت ممكن توقع، ممكن تعور حالك. فتن كقطع الليل المظلم، وفتن تجعل الحليم حيران. وين روح؟ وين روح؟ شو أعمل؟ شو القرار اللي أخده؟ مع مين أشتغل؟ شو المناسب أعمله الآن؟ تجعل الحليم حيران، فتن. إحنا بعدنا شايفين بعض الابتلاءات وشايفينها كبيرة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتن آخر الزمان أنه ستأتي الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. شو هاي؟ فتنة كبيرة خطيرة. فتأتي الفتنة الثانية تمحو الفتنة الأولى، بصير يترحم على الأولى، بقول الله يرحم أيام الكذا وكذا. كنا نشوف الأيام اللي كنا فيها الفتنة كبيرة جدا، جاءت الفتنة الثانية فدرست الفتنة التي قبلها، فيقول هذه المؤمن. طيب يا رسول الله إيش نعمل؟ قال: فمن أحب أن ينجو في هذه الأيام فليلقى الله وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. شوف اختيار النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الوصية: فليؤمن بالله. إيمانيات إيمانيات إيمانيات، هذه الأيام أيام الإيمانيات. سمع واسمع، اسمع وسمع، حدث وتحدث، وتكلم واسمع عن الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يريد أن ينجو في أيام الفتن، فليؤمن بالله، واحد. اثنين: واليوم الآخر، يعني الغيبيات، يعني يسمع عن الساعة وأشراط الساعة والفتن وعلاج الفتن. فإذا الفتن جمع فتنة، والفتنة هي للاختبار، ونحن يا أحبابنا في كل حياتنا، في كل الحياة خلقنا للاختبار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأمر الثاني: الملاحم. ما هي الملاحم؟ الملاحم جمع ملحمة. وما هي الملحمة؟ قال العلماء: الملحمة هي المعركة التي يكثر فيها القتل، فترى فيها اللحم موزع في الأرض. وقال بعضهم: الملحمة هي من تلاحم الناس، أي شدة اقترابهم من بعضهم في المعارك، فتقول: التحم الجيشان، فصاروا كاللحم، اللحم في بلب أنسجة. فالملحمة عندما يتلاحم الناس في المعارك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بين يدي الساعة. وفدا ربط مصطلحات العنوان، سيكون بين يدي الساعة. بين يدي الساعة يعني قبيل قيام الساعة. فتن يكثر فيها القتل ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال صلى الله عليه وسلم: القتل القتل. في آخر الزمان بين يدي الساعة سيكثر الهرج. فقالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال عليه الصلاة والسلام: القتل القتل. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كثرت الفتن وكثر الهرج وكثر القتل لا يعرف المرء فيما قتل. بآخر الزمان بس يصير فتن، بصير المرء يقتل ولا يعرف فيما قتل ولما قتل. وأخبر صلى الله عليه وسلم بالتفصيل أكثر، طبعا هذا حمر عليه بإذن الله تعالى مع الأيام، لكن من باب المثال على مصطلح العنوان، أنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فهنالك ملاحم ستقوم بين المسلمين وبين الروم وبين اليهود، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. وهذه الفتن والملاحم يا إخواني في الله جاء ذكرها في كثير من المواضع وفي كثير من الأزمنة والأمكنة، منها ما عين النبي صلى الله عليه وسلم من يكون في هذه الملاحم، ومنها من لم يعين. يعني جاء ذكر الملاحم مطلقا بآخر الزمان تكثر الفتن، والفتن بعدة أنواعها، قد تكون فتن بين دين ودين، بين يهودية وإسلام، بين يهودية ونصرانية، بين نصرانية وإسلام، وقد تكون الفتن داخل الدين الواحد، بين نصرانية ونصرانية، وبين يهودية ويهودية، وبين مسلمين ومسلمين. من الفتن هي تقاتل أبناء الدين الواحد، قد يتقاتل أبناء الدين الواحد في آخر الزمان، وهذا ما بين قوسين الآن يخططه لنا الأعداء. الآن الذي يقرأ جيدا ويراجع جيدا ويتابع جيدا، يريد الباطل بجميع ملله ونحله، اليهود ومن عاونهم وأحلافهم من النصارى وغيرهم، الآن ما يمهدون له هذه القوة التي رأوها من المجاهدين الثابتين الراسخين في غزة المباركة وغيرهم، لن يستطيعوا أن يزلزلوها إلا بالاقتتال الداخلي. وهذا الاقتتال الداخلي له أدواته وطرقه ووسائله يحفزونها ويقووها، فإذا قوي الاقتتال الداخلي وقع ما أخبر عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ماذا نفعل، طبعا العلاج من الفتن فيه له مجالس خاصة، لكن بهذا الحديث نمر عليه بسرعة، قال: لو أن تأخذ سيفك وأن تضرب به بحجر حد السيف، أن تضرب به بحجر حتى لا تكون القاتل إنما تكون المقتول، لأنه من علامات آخر الزمان ومن فتن آخر الزمان أنه سيرفع المسلم سيفه على المسلم. طبعا بتقول لي هون بدي مر هيك شغلة سريعة بين قوسين، حتسمعوا بالعلامات والأحاديث اللي حنحكيها بيد السلسلة كتير أشياء، بتقول لي طب ما هو نحن هلأ فيش سيوف، يعني العلماء فيها على هذه قاعدة حنمشي فيها دايما، العلماء في هذا على رأيين، ولست ممن يرجح رأيا على الآخر، لكن العلماء في هذا على رأيين. الرأي الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يتناسب مع ذلك الزمان، الزمان اللي عايش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن أسلحة هذا الزمان، إنما يخبرهم بما يفهمونه، فيقول لهم الخيول، ويقول لهم السيوف، ويقول لهم الرماح. والرأي الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء وسيقع، وهذا من العلماء من أخذ بظاهر النص وأبقاه على ظاهره، وهذا مما يرجح الرأي الذي يقول أنه في آخر الزمان قد تفنى بعض الحضارات لسبب أو لآخر، قد تتوقف التكنولوجيا ويتحول الناس فعلا إلى الأدوات والوسائل السابقة التي كانت موجودة من السيوف والخيول. ويؤكد على هذا العلماء بعدة روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيها هذه الأمور، ومن أقواها ومن أكثر الأدلة التي يستخدمها أهل هذا الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 5 من الرجال في إحدى معارك آخر الزمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يعرف أسماءهم ويعرف ألوان خيولهم، الخيول يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ألوان خيولهم. فالعلماء في التعامل مع مثل هذه النصوص على رأيين، إما أن نأخذه على ظاهره أنه فعلا بآخر الزمان حترجع الأدوات كما كانت، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة بما يتناسب مع فكرهم وفهمهم في ذلك الزمان. ولا ينبغي للواحد منا أن يغوص كثيرا، بتلاقي بعض الشباب بفوت بالتفصيل ومراجعة كلام الفقهاء والعلماء، وفعلا حتطلع قنبلة تروح كل شيء تكنولوجيا ويتوقف كل شيء اتصالات ونرجع لما مضى ويجف البترول ومعش في تصنيع وصناعات ولا لا. طب أنت ما المطلوب منك؟ سواء كنت حامل سيف ولا كنت حامل رشاش ولا كنت حامل مش عارف شو، المهم أن تسأل نفسك ما المطلوب مني في هذا الوقت إن أدركته، إن أدركت هذا الزمن زمن الفتن، ما المطلوب مني؟ أي مستوى من الإيمان والفهم والعلم ومستوى العلاقات والمعاملات وغير ذلك ينبغي أن أكون؟ بعدين شو ما صار يصير. فهذا من الأمور التي فيها خلاف، فنترك الخلاف على حاله ولا ننشغل به، إنما ننشغل بالمطلوب منا. فهذه الملاحم أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وستقع في آخر الزمان، وكلما اقتربنا من آخر الزمان كلما ستكثر الملاحم. لذلك بعدين بتصير تسمع أرقام، نسأل الله السلامة، بتصير تسمع أرقام من الموتى وأرقام من الجرحى، ويتعود الناس على هذه الأرقام. بالسابق إذا كان الرقم 1 ولا 2 ولا 10 تقوم الدنيا ولا تقعد، بعدين بيصير في الأيام القادمة قبيل الساعة بيصير الموت بالجملة بالآلاف، الموت والجراحة والجرحى، وهذا من الفتن التي ستحدث في آخر الزمن. ثم الرابط الثالث، المصطلح الثالث من العنوان، أشراط الساعة. وكما أخبرناكم أيها الأحبة في الله أن الله جل جلاله لأهمية الساعة وعلم الساعة، ولأنها من أركان الإيمان التي لا يمكن للمؤمن أن يكتمل إيمانه من غير الإيمان بها، قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر. فلأن الإيمان باليوم الآخر وبأشراط الساعة وبالساعة من أركان الإيمان، فالذي ينكر البعث والذي ينكر النشور والذي ينكر الحساب والذي ينكر الميزان والذي ينكر الصراط والذي ينكر الجنة وينكر النار فهذا يكفر، فهذا يخرج من الإسلام. فإذا من أركان الإيمان أن تؤمن بيوم القيامة، ولأهمية هذا الأمر ولأهمية هذا العلم من رحمة الله تعالى بنا جعل الله جل جلاله بين يدي الساعة أمارات، علامات، أشراط. لما؟ قال لي: حتى كلما نسيت ورأيتها تذكرت. طبيعتنا ننسى، ننسى ماذا؟ ننسى ما غاب عنا، ننسى ما لم نره. فرحمة الله جل جلاله بنا حتى لا ننسى يوم القيامة جعل الله تعالى لهذه الساعة علامات. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، والعلامات الصغرى تكون قبل العلامات الكبرى، والعلامات الصغرى مفصلة في الأحاديث، والعلامات الكبرى مفصلة بالأحاديث، وهذا ما سنمر عليه كذلك بإذن الله تعالى في هذه السلسلة. والمقطع الأخير من العنوان أنه في بلاد الشام. الفتن والملاحم وأشراط الساعة ليست متعلقة فقط في بلاد الشام، إنما متعلقة في الزمان، هي في آخر الزمان وهي في كل مكان. لكن لأننا أكرمنا الله جل جلاله وإياكم وقدر لنا واختارنا أن نولد في هذه البلاد، مع اختلاف جنسيات إخواننا الحاضرين ما بين من ولد وجنسيته من أهل لبنان أو من أهل فلسطين أو من أهل سوريا، لا أظن أحد من الإخوة غير لبناني أو فلسطيني أو سوري، أو من سيتابعنا من الإخوة ولو كان من خارج بلاد الشام، لكن اختيار بلاد الشام من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخترت بعد الاستخارة والتفكر أن أخصص هذه السلسلة، لأنه حقيقة اللي بتابع الكتب التي كتبت في هذا الموضوع، في موضوع والفتن والملاحم وأشراط الساعة كتب كثيرة، والروايات والأحاديث فيها كثيرة جدا. فنحن ينبغي لنا أن نقيد بحثنا وأن نقيد هذه السلسلة وأن نقيد هذه المجالس بشيء نستطيع أن نركز فيه على أمر. وبما أننا من بلاد الشام وبما أننا نعيش في بلاد الشام، اخترت أن يكون العنوان متعلق في بلاد الشام. وسبب هذا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص بلاد الشام في آخر الزمان في هذا الموضوع، فقال صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، وهذا ذكرناه في أكثر من موضع، الحديث الأول الرائع الذي يعني حقيقة يعجبني كثيرا وأفرح به ونسأل الله تعالى أن يرزقنا خيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مولده أنه عندما ولد رأت أمه نورا عند مولده خرج منها، أضاءت لها منه يعني من النور قصور الشام. قال علماء في الحديث، ولعلنا ذكرنا هذا في خطبة بعنوان نور النبوة في الشام، قال العلماء في الحديث أن مهبط الوحي ومنبع النور مكة المكرمة، وختام موضع النور في آخر الزمان في بلاد الشام. فكانت الولادة في مكة، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وفي نفس لحظات الولادة تقول أمه، والحديث في الصحيح، تقول أمه عند ولادته رأيت نورا خرج مني أضاء لي منه قصور الشام. فقال علماء منبع النور مكة ومنتهى النور الشام، ففي آخر الزمان سيلجأ ويأرز الإيمان إلى بلاد الشام كما تأرز الأفعة إلى جحرها. وهذا بدأنا نراه، اللي بيطلع الآن بدون تسمية الدول حتى ما حدا يكون عم بتبعنا من الدول الأخرى بعدين يزعل، اللي بيطلع الدول غالبا إلا من رحم الله اللي حول بلاد الشام كأنهم في عالم آخر. يا أخواني وصلنا لمرحلة الآن اللي بيجي بعض الإخوة من دول تانية بيجي بيعيش في لبنان أو ببعض الدول، وإن كان بعضها يطلق على نفسه أنها دولة إسلامية، كأنك تعيش في عالم آخر، ما كأنه في شيء اسمه غزة، ما كأنه في شيء اسمه فلسطين، ما كأنه في شيء اسمه لبنان، ما كأنه في شيء اسمه دماء وأشلاء وقصف وضرب وتهجير ونزوح من إخوان وأخوات لكم يوحدون الله معكم أبناء العقيدة وأبناء الملة وأبناء الدين. سيأرز الإيمان في آخر الزمان إلى بلاد الشام، وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلف الله الميعاد. لذلك خصصنا بلاد الشام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان جنود مجندة. إيش يعني جنود مجندة؟ يعني زي فرق وتكتلات وتحزبات واجتماعات. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال الصحابة يا رسول الله خير لي، يعني إذا نحن وصلنا لهالزمن اللي تقسمت فيه الناس وين نكون نحن؟ اختر لنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا، وهذه لابد أن نكررها وأن نرددها حتى تستقر في قلوبنا وأن نقولها لأهالينا ولإخواننا. فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام فإنها صفوة الله من أرضه، فإنها صفوة الله من أرضه يصطفي إليها من يشاء من عباده، فإنها صفوة الله من أرضه يصطفي إليها من يشاء من عباده. وأقول لكم حديث كذلك أحبه كثيرا ومن أرق الأحاديث لأهل الشام، قال نبيكم عليه الصلاة والسلام يا طوبى للشام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، طوبى للشام، فإن أجنحة الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. وين الشام؟ الشام لها حدود في الشرع، هذه الحدود اتفق العلماء تقريبا على حدودها الشمالية، فهي جنوب تركيا عند طرطوس، بداية الشام سوريا حاليا، وغربا البحر المتوسط عندنا، وشرقا عند حدود الأردن مع العراق، وجنوبا هذا الذي فيه خلاف، فمنهم من قال تنتهي عند رفح في غزة، ومنهم من قال أنها تنتهي في عريش مصر، في منطقة العريش يعني قرب الحدود مع فلسطين، وهذا هو الرأي الأقوى. فإذن فعليا كل الأحاديث والآيات، مش بس في عندك أحاديث، في عندك آيات، ألم يقل ربنا جل جلاله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. انتبه، في كل الآيات، شوف حنذكر الآيات، في كل الآيات التي جاء فيها ذكر بلاد الشام جاءت هذه الآيات بلفظ باركنا، ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال جل جلاله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. أربع الكريم، ربنا تعالى يقول باركنا، نسب البركة لنفسه أولا، ثانيا جاءت البركة مطلقة. شو يعني مطلقة؟ كان الله تعالى يستطيع أن يقول باركت بأهلها، باركت بأرضها، باركت بهوائها، باركت بعلمائها، باركت بمساجدها، باركت بنسائها، باركت بأبنائها، ببناتها، بطعامها. يمكنك أن تسقط البركة على كل شيء في بلادنا، كل شيء، أرضها وسماؤها، ماؤها وهواؤها، طعامها وشرابها، دينها وأهل دينها، علماؤها وكبارها وصغارها، كل ما فيها مبارك. والبركة هي الاستفادة. فإذا بلاد الشام أخذت البركة الخصوصية من الله جل جلاله في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلعكم خريطة بلاد الشام، الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، هذه المنطقة كان بدنا خريطة ثانية تبين فيها بس بلاد الشام، من الجهة الغربية هذا البحر اللي بتحد سوريا ولبنان وفلسطين، من هنا تبدأ بلاد الشام، وعند جنوب تركيا هذا من شمالها، وعند نهر الفرات هذا من شرقيها، والخلاف في جنوبها، لكن المتفق عليه كما قلت لكم عند عريش مصر اللي هو بيدخل في فلسطين والأردن. فهذه البقعة مباركة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الذي اختار هذه البقعة من؟ الله جل جلاله. الذي اختارنا أن نكون فيها من؟ هو الله جل جلاله. فقل الحمد لله وتعلم المراد منك. فمما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عمود الإيمان انتزع من تحت وسادته. إيش يعني انتزع من تحت وسادته؟ يعني وسادته المكان الذي ولد فيه، لوين؟ مكة. انتزع من تحت وسادته، وهذا سيكون في آخر الزمان، سيقل الإيمان، ستكثر الفتن في تلك البلاد. طبعا بركة المسجد النبوي وبركة المسجد الحرام وبركة الكعبة المباركة المشرفة ستبقى، ويبقى الحج ويبقى العمرة، لكن ستقل الإيمانيات. يعني بيبقى الإنسان فقط إذا حضر في المدينة، إذا دخل إلى المسجد النبوي، إذا دخل إلى الروضة الشريفة فيجد الإيمانيات، وكذلك إذا دخل إلى مكة وإذا دخل إلى الكعبة يجد الإيمانيات، لكن خارج هذه البقعة تقل الإيمانيات، مع أن الجزيرة العربية مكان الصحابة رضي الله عنهم، شربت هذه الأرض من دماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك تقل إيمانيات. قال فأتبعته بصري لشو العمود، قال فرأيته وضع في بلاد الشام. لذلك أيها الأحبة في الله، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحبون الهجرة إلى بلاد الشام. تعرفوا كم صحابي عندنا في بلاد الشام؟ ها؟ ما يقارب 40,000 صحابي، 40,000 صحابي. إن شاء الله إذا وفقنا الله يعني ممكن خصص حلقة من هذه السلسلة عن الصحابة الموجودون في بلاد الشام، وسأخصص بالذكر لبنان. ممكن نجيب خرائط ونحط لكم إياها أين يوجد عندنا في لبنان صحابة. وكرمنا الله جل جلاله عندما كنا في الأردن مررنا على قبور بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ودعونا الله جل جلاله هناك، وسألنا الله تعالى أن يحشرنا معهم، وهم ممن جاهد في سبيل الله وأكرمهم الله تعالى ودفنوا في تلك البقاع المباركة. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتنافسون للسفر إليها، وممن كان يحب السفر إليها وطلب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يسافر إلى بلاد الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة منه سيدنا بلال، حتى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يرضى في أول أمر، قال يا بلال أنت مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام تبقى معنا. فبلال رضي الله تعالى عنه أصر على أبي بكر فقال له يا أمير المؤمنين إن كنت اشتريتني لنفسك فخليني معك، وإن كنت قد أعتقتني لله فخلي سبيلي. قال ثم قال أين تريد؟ قال أريد الثغور في بلاد الشام، أريد أن أجاهد في سبيل الله في ثغور بلاد الشام. هم سمعوا لسنوات من حبيبهم صلى الله عليه وسلم يرغبهم بالرباط والثبات في بلاد الشام، كيف يتركونها؟ لذلك هاجروا إليها وعاشوا فيها واستشهدوا فيها، وشربت أرض الشام من دمائهم المباركة. هكذا نكون قد مررنا على هذا العنوان الذي سنكون فيه مع هذه السلسلة. سأقول لكم المنهجية التي سأسير فيها وأختم بهذا في هذه السلسلة. سأحرص بإذن الله جل جلاله قدر المستطاع أن أبتعد عن كل حديث غير مقبول، لأن هذه السلسلة وهذه الأخبار فيها من الأحاديث الكثيرة الغير مقبولة الموضوعة والمكذوبة وشديدة الضعف. سأحرص قدر المستطاع أن أختار وأحضر الأحاديث التي يغلب عليها القبول، إما الصحيح وإما الحسن وإما الضعيف المقوى بغيره والذي له شواهد أخرى، وسأبتعد قدر المستطاع عن الأحاديث المكذوبة والغير صحيحة، لأنه كما قلت لكم هذا الموضوع بالذات فيه كثير من الروايات والأخبار الغير الصحيحة، والتي للأسف أحيانا تنتشر بين الناس. وهم بدي بين قوسين حذر من مسألة، ليس كل ما يقال في هذا الموضوع من أخبار تنقل على وسائل التواصل من رسائل ينبغي لك أن تصدقها. فبفضل الله تعالى أكرمنا الله جل جلاله بعلم نستطيع أن نختبر وأن نضع فيه قواعد علم الحديث والمصطلح على الحديث، فنعرف الصحيح من غير الصحيح. فلا ينبغي لك أن تأخذ هذه الأحاديث والروايات من أخبار ومن وسائل تواصل. الأمر الثاني، ستكون هذه السلسلة سلسلة سرد وتذكير وتبيان لما سيحدث، لا يعني أني أسقط ما سأقول على هذه الأيام. يعني ممكن ما سأقوله يكون متعلق بهالأيام، ممكن إذا قربنا ممكن يركب حديث على اللي عم بيصير الآن، لكن لا ينبغي لي ولا لأحد ممن يتكلم في هذا الفن أن يسقط قطعاً الروايات والأحاديث على الوقائع التي تحدث. لما؟ لأن هذا من علم الغيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يعني يا أخواني ممكن الله أعلم بعد هذه الفتن ترجع تروق الأمور وتهدأ الأمور وتعيش الأمة ترجع مئات السنين وترجع تبدأ فتن من جديد التي سنسمع عنها، وقد تكون هذه الفتن التي نعيشها الآن هي الممهدة لأشراط الساعة، الله أعلم. وكل من يتكلم بهذا النفس إن صح التعبير بين قوسين نفس يحاسك أنه يا إخواني بعض الناس قال كان بده يتزوج وقف، شو خير يا ابن الحلال، قال كان بده يفتح محل ووقف، كان بده يجيب ولد خلاص ليش أهل خلص من أدمع بسمع هالأخبار حتى بكرة؟ لا، لا ينبغي أن تترك وتهجر هذه العلوم بحيث ينساها المرء، ولا ينبغي أن يتكلم فيها بنفس تشعر المستمع أنها ستقع الآن. والمطلوب منك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة، مش أنت عم تسمع الفتن، إذا الساعة فعلا عم بتقوم، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فل يغرسها. نحن مطالبون بالعمل. وأختم بالحديث الذي هو جامع لهذه السلسلة وهو مرادنا إن شاء الله تعالى مع تبيان، يعني ما حأظهر أنا من السلسلة لأتكلم هلأ عن الإيمانيات، لا حنتكلم عن السلسلة، لكن أبين المقصد وأختم به. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال ماذا أعددت لها؟ نحن نريد أن نسمع عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى وفتن آخر الزمان، لكن مرادنا ومقصودنا لا أن نسقطها على زمن معين أو مكان معين، إنما مرادها أن نعد أنفسنا حتى لا نسقط في شرك أو شرك أو شباك إبليس التي يخططها ويرسمها لنا، وبالذات ركز على الكلمة للملتزمين. فتن آخر الزمان يا أخواني حتصيب الملتزمين أكثر من غيرهم، ركز. فتن الشهوات حتصيب لبعاد، لكن فتن الشبهات وآخر الزمان ستصيب الملتزمين أكثر من غيرهم. ما الفتن التي ستبدأ في بلاد الشام في آخر الزمان وكيف تتابعها سيكون؟ نبين ذلك إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.